واحد قاعد بيضيف حاجه كده على الترابيزه بتاعته ويجي واحد كده بيقول خاطف حاجه من اللي قدامه يبقى انا برضه خاطف. طب والاغتصاب؟ قال لك الخطف ياخدها ولا ما يلحقوش، انما الاغتصاب ده حقن ويمسك ايده ويقول يعمل ايه؟ يفلفص ايده ويجي ياخدها بالعافيه كده. الله، ادي الاغتصاب. طب والاختلاس ايه؟ ان يؤمن على شيء فزاد من فتن ان الوسائل واعتدائك كثيره. إما سرق وإما خطف وإما غصب وإما رشوة وإما اختلاف. هذه صور الاعتداء على مال الايه؟ على مال البيت. مناع للخير معتد، إن يريد شكاك عنده شك كتير في ايه؟ يشك في ايه يعني ايه؟ طب نوع الشك عنده هنا ايه؟ طب قال لك نوع الشك ان هو يريده ان هو يعني زودها شويه وبعدين برضه يفتح وبعدين ينزل ثاني، فيرتاب في اصل ايه؟ انه لا يمكن ان يعطي خيرا عنده الا اذا كان له مقابل. طب الف الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. الله ما دخلش في الامر الاول بس، فالذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في الاخير العذاب. ما ايه؟ في عذاب مطلق كده وفي عذاب ايه؟ شديد. عذاب شديد ده مين؟ اللي قال فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يمكن الاول لدون ذلك، ويمكن الثاني فكان فيه القائل ده على عذابين، عذاب بس مش موصوف بالايه؟ بشده، وعذاب موصوف بشده. لان مثلا الذي يعني اشرك بالله يبقى ده واخد في الايه؟ واللي ما اشركش وعصي وعمل كبيره ولا عمل اي حاجه رب ياخد عذاب، انما لسه برضه فيه لطف يمكن يتوب يمكن يستغفر على او هو في رحمه الله. يعني ما يسويش بين دولي، لان كلمه التوحيد حين تقال لها اثر في حمايه النفس حتى في العاصي. والا لو دخلنا به وايده يبقى كلمه التوحيد ما لهاش ايه؟ ما لهاش معنى. الذي جعل يعتم في عذابين اثنين، عذاب مطلق كده وعذاب ايه؟ شديد. يبقى عذاب شديد لمين؟ للي هو ايه؟ كفر بالله واشرك به. والعذاب الثالث يطلق يغفر ما دون ذلك ايه؟ لمن يشاء. فالغفرة اما ان تكون نهائيه وهو حي بانه تاب واناب وبعد ذلك بدل اعمل حسنات كثير واولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، واما يتاب ولا ينسى الحاجات دي يبقى يدخل في عذاب شويه برضه. ليه؟ لكرامه كلمه لا اله الا الله. قال قرينه ربنا، لان فيه قرين كان وياه دايما عمال يوسوس له، سواء كان القرين ده من الانس او من الجن. يبقى ده هيبقى قرين وياه بيعمل نفسه بيعتذر لنفسه. قال قرينه ربنا ما اطغيته. يبقى اذا القرين ده يا الشيطان يا شيطان الانس يا شيطان الجن. ليه؟ لانه لما شاف المأزق اللي هم فيه حد يتبرأ من الحكايه، انا ما اطغيتوش، ولكن كان هو اللي كان في ضلال مبين. وذلك دي تشرحها ايه اخرى، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين، يعني بالقوه كده تاخذونهم خلينا نكفر. قالوا من ابغى بل لم تكونوا مؤمنين. احنا اول احنا صحيح قلنا انما انت ما كانش عندكم ايمان يمنع، ما تعجبوهاش فينا انت. ودي زي ما هيقول ابليس في الاخر، يقول ايه ابليس؟ لما قال لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. السلطان نوعين، اما سلطان قوه وبس بانه يرغمه على انه يكفر، واما سلطان حب يقنعه بانه يكفر. يقول يبقى كفر غصب عنه لانه تفعل القوه، يبقى قطع الاقتناع. انا ما كانش عندي سلطان، لا سلطان قوه فاقهركم ولا سلطان حب فاقنعكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني قلت لكم تعالوا على طول جيتم، يعني زي ما بيقول احنا كنتوا على تشويهي، عايزين بس حد ياخدكم المعصيه كده وبتاع. وما كان لي عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان. فلا تلوموا فلوموا أنفسكم، ما أنا بمشرككم وما أنتم بمشركين. إيه يعني مشرككم وما هو المشرك؟ في همزة باللغة يسموها همزة الإزالة، همزة الإزالة. مثلا في كلام مهجم خفش، عجم الكلام يعني إحصان حد الشرق، وأعجمه أزال منه العظمى. الهمزة أزالة الإيه الخفش، زي ما نسمي المعجم معجم اللغة. ليه يعني معجم اللغة؟ كلمات غامضة معجمة، يجي المعجم يعني ليه؟ يزيل من مداولة الكلمة دي معناها كذا، يبقى اسمها همزة الإيه؟ همزة الإزالة. طيب أشرخكم يعني إيه؟ الذي في مأزق لا يقوى عليه بذاته، ولا يجيش حد كده يجي ينقذ منه، يوم يصرخ صرخة، صرخة الفزع، عشان يستدعي بالصرخة لم ينقذه. زي ما يقعد يصرخ في أفلان يعني لا يجي عشان ينقذوه، حتى لما ما بيلاقيش حد يقول ماليش إلا ربنا بقى، ياهو يجي ينقذه. فإذا لما يصرخ عشان الإنقاذ يجي واحد يقول له ارجف لك، يقول ينقذ مما هو فيه. يبقى صرخ، فجيب واحد اصرخه يعني ازال ايه؟ ازال صراخه. قال انا مش هجيب صراخه، وانتم مش هتجيلي، احنا هنصرخ احنا الاثنين، لاننا في العذاب مشتركين. لا انا هقدر على انفعكم ولا انتم تقدروا ايه؟ ما انا بمصرخكم اي بمزيل من اسباب صراخكم، ولا انتم مصرخين يعني تجيلون اسباب الاسلام. قال قرينه ربنا ما أطغيته، ولذلك هتبقى معركة بينهم من بعض. قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، مش قالوا كده ايه؟ وبعدين كل أمتي لعبتكم تلعب أختها، أنت اللي عملت ايه؟ لا أنا ما عملت ايه؟ هناك الله. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال من بعيد. المعركة دي ربنا مش هتبقى، قال لهم لا تختصموا لدي، ما تقوليش مين اللي أذنب ومين مين اللي أذنب، لأن أنا عارف مين اللي إيه؟ مين اللي أذنب. فلا تختصموا لدي، والخصومة ما كانتش هتبقى دلوقتي عندي، الخصومة دي كانت هتبقى زمان، إنما عندي ما عادش في المسألة تنفع. لا تختصموا لدي لأنني قدمت إليكم بالوعيد، قلت الذي يفعل كذا له الخير والذي لا يفعل كذا يفعله الشر، أنا تأثرت شوية، قدمت بالوعيد، بالوعيد لمين؟ لصاحب الشر. وقدمت ايضا بالوعد انه هو بيخاطب مين؟ بيخاطب جماعه وعيد، مش بيخاطب كتير. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. انت عمال تختصموا وتقول كذا ولو تعلم انت عايزين يعني ارجع في كلام فلكيتي بانما كنا كفار عليك، انا القول ما يبدلش عن انتهينا. بيقطع عليهم الايه؟ العشب والرجاء في أن الله يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. مش كلام جبروت كده بصوت، لا ده كلام جبروت عاقل. ما يبدل القول لدي، إياكم أن تظنوا أن هذه المدافعة بينكم كده تشفع لحد منكم، مفيش تمني. وما أنا بظلام للعبيد، طب ظلام من الظلم، ولما يقول فلان ظالم ادي مرحله، وفلان اقوى مني في الظلم شويه يقول ده ظلام، يعني من ايه؟ الظلم بتاعه كتير او شديد. واحنا لما يقول فلان عالم مثلا تسمعوا كلمه فلان عالم، وفلان بده يطوش يقول لك ده فلان علام علام، ولذلك لما ربنا وصف نفسه على علام الغيوب انت تقول عالم انت، انما هو علام. فإذا أردنا أن نبالغ في علام يبقى المبالغة علامة، يبقى في عندنا بالوصف كم عالم وعلام وعلامة. طب ظلام من المبالغة، طب مبالغة في ظالم. طيب خد بالك بقى إن صيغة المبالغة في اللغة تأتي على مرحلتين. المرحلة الأولى أن تكون في الإثبات، فلان ظلام، خلاص فلان يبقى ثبت انه يعلم ولا ما يثبتش؟ ده هو اثبت له الاقوى. يبقى الاقل ثبت ولا ما ثبتش؟ نقول فلان ظلام يبقى ثبت ايه؟ ثبت انه يعلم، لان ما دام اثبت له الاقوى يبقى الاضعف يكون من باب اولى. طب لكن اذا نفي فلان ليس بظلام، ده الاثبات النفي به، لما كنت الاعلى ما الزمت مني نفي الادنى، فكانك تقول هو ليس بظلام وانما لست ظالم. نجيبها في المثل العام بتاعتنا كده، فلان اكل ياكل، وفلان اصول او فلان اشكال. لما تقول فلان اشكال يبقى لازم ان يكون اكل، مش منصوب الاعلى وظل يثبت، يبقى الاقل منه موجود. طيب فاذا كان فلان ليس باكول او ليس باكال، ساعه ما ينفي الاعلى يبقى ما يلزمش مني نفي الادنى، يمكن اكل بس. يمكن ربنا قال هنا ايه؟ بس ولا اثبات؟ ليس بظلام. وما دام ليس بظلام نفى الاعلى يبقى ما ينفيش الادنى، انا يمكن ظالم بس. مفهوم كلام ولا لا؟ ما قلنا فلان ايه؟ ظلام، يبقى ثبت انه ظالم. فلان ليس بظلام، نقول له ما ينفيش النظام، يمكن ظلام بس ما وصلش الى المرتبه اللي هي القوله. طيب لما نقول فلان اكل ولا فلان اكار ولا فلان اكود، نقول مره المبالغه تاتي في التكرر، يعني بيظلم مره ومره ومره ومره، زي ما نقول فلان ايه اكار، يعني ايه؟ وبياكل زي الرغيف برضه، انما بياكل في اليوم خمس مرات ست مرات كله يصلي. يبقى المبالغه جاءت في ايه؟ في تكرر الفعل. هو بياكل زي ما ثلاث طقات، بس انت بتاكل رغيف وهو بياكل ثلاثه وهو بياكل اربعه. يبقى المبالغه جت في ايه؟ في الحدث نفسه. خلاص؟ نيجي نقول تعالى بقى في الايه. وما ربك بظلام، اوعى تقول ما دام نفينا انه ظلام يبقى يشرط من مثال. يقول له لا خد بالك، ده الكلام ده لا يتكلم في واحد بينما بظلام للعبيد. وما دام ظلام للعبيد يبقى هيظلم محمد وعلي. شوف بقى على الناس قد ايه، يبقى الظلم تكرر ولا ما تكررش؟ من تفيه المبالغه من ناحيه تكرر. طيب ولما يكون ادي واحده، طيب ويمكن يكون الحدث هو اللي قوي، حدث هو اللي قوي. قال لك لان الظلم قدره ظالم على مظلوم، اذا الظلم بيتناسب قوه وضعفا بسبب لنسبه مين؟ قوه الظالم. لما ربنا بقى يحب يظلم يبقى ظلم زي ظلم الناس، ده يبقى ظلم قوي قوي. يبقى انتهى الاشكال. يبقى لا تقل وما ليس بظلام للعبيد، وما انا بظلام للعبيد، ما يقولش واحد نفى المبالغه يبقى اثبت غير المبالغه. نقول لا، لاني مش بقول ظلام لواحد، يقول ظلام للعبيد، يبقى هيظلم ده وده، يبقى تكرر منهم ايه؟ ظلم. يظلم الناس كلها، ده يبقى ايه؟ ده يبقى ظلام. ظلام ليه؟ هل الظلم كان قوي ولا الظلم متعدد بس؟ يبقى متعدد. الحته الثانيه، لما يكون عايز يظلم الظالم القادر على المظلوم وهيظلمه على قده، فاذا كان الله هو اللي هيظلم يبقى ظلمه ايه بقى؟ يظلمه ازاي؟ ظلمته بقى ده يبقى ظلم عالي قوي قوي. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. لك يا ثانية وما ربك يوم نقول لجهنم هل امتلأت. طب ايه يوم نقول هل امتلأت؟ لان سبق الوعد في ايه؟ لان ايه؟ جهنم. فهو موقن بالوعد وما لنا كرب، ما يقول هل امتلأت زي ما وقنا ولا لا؟ يبقى ده سؤال اقرار، سؤال اقرار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت. طب ممكن ما يكونش اقرار، بمعنى ايه؟ ان هو بيقول لها هل امتلأت علشان تقول لا انا ما امتلأتش، عشان نجيب لها قالت هل من مزيد. هات لي كمان يا اخوان، دخلهم على بعض. ليه؟ هتحطهم فين؟ احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى في الاجل فرض ان في ناس مؤمنين وفي ناس كفار, مش عمل للمؤمنين اماكن في الجنه وللكافرين اماكن في النار, لا, لعمل في الجنه اماكن على فرض ان الناس جميعا مؤمنين, وعمل في النار اماكن على فرض ان الناس كلهم كافرين, عشان ما تبقاش ازمه اماكن عمل لكل. فلما يجي المؤمنين يدخلوا الجنه يبقى الاماكن اللي كانت معده لهم في النار فضيت ولا لا؟ اكيد اللي عايز النجاهات بقى لنا. ولذلك الناس يرثون الفردوس, يرثونه من مين؟ يرثونه من مين؟ أم قالك زي ما قلنا كده, المؤمن كان معد له مكان في النار على فرض انه يكفر, فلما يدخل الجنه يبقى مكانه خالي. يبقى إذا اللي في الجنة يورث الإيه؟ الأماكن دي. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد, وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت يعني قربت. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أصلهم في الدنيا كانوا مبشرين به. ومبشرون ممن لا يخلفه وعد. انما دلوقتي بقت الحكايه ايه؟ ايه؟ قريبه تاني مش لسه دنيا في ايه؟ احنا في الاخره اهو. واثبتت الجنه للمتقين اجلافا غير ايه؟ لانه لما كان يقول لهم في الجنه يبقى لسه وقتها ما جاش. انما اجلاف غير ايه؟ غير بعيد. واثبتت الجنه للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. اواب يعني من آبك آئب باعتبار في أواب يعني رجاع إلى الله إن حصلت منه غفلة في معصية. من يعمل إيه؟ بمجرد ما حصلت المعصية يشرك به. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ليست التوبة على الله للذين يعملون السوء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة يعني ما يركبوش منه, يعني انسان قاعد في حال ولا بيفكر في معصيه ولا اي حاجه كده, دخل بيت مثلا ينام فيه ولا يصلى ينام فيه وبس لا حد يشربه كده, يبقى المعصيه وقعت عليه, يبقى الجهاله ما رتبتش ليه. وبعدين بمجرد ان حصل منه حاجه يصوم ويندم اللي عمل العمليه دي وكل ما يفتكرها يزعل ويضرب نفسه. وفي واحد ثاني بقى يرتب ليه, يقول له تقول لي كده على المكنبه اللي الواحد يقدر يريح نفسه فيها كده. يقول والله المكنبه الفلانيه ايه يا اخي الحكايه بتاعتها كده, يقول له فيها كده ده بيرتب بقى ليه. وبعدين لما يعملها مش يندم اللي عمل, لا عايز يكررها ثاني. ولو حدث صاحبه اللي جاي يقول له اما انا هدبت ليلك ما فيش احسن من كده بقى. يبقى التوبه على الله للذين يعملون السوء بايه؟ ثم يتوبون من قريب. وليست التوبه على الله للذين يعملون السوء حتى اذا كان ايه؟ السيئات. قال التوبة. إذا فالأواب هو الذي انغفل شوية على الطاعة يستيقظ على طول وضميره يؤرده. ودي اسمها إيه؟ النفس اللوامة. لأن إحنا قلنا النفس ثلاثة. نفس تأمر بالسوء أمارة مش آمرة. أمارة بالسوء. كل ما يعمل سوء تقول تاني يعمل كذا. ونفس لوامة يعمل السوء وبعدين يندم. ونفس مطمئنة إلى الحكم ما تقربش لحظة إيه؟ لحظة المعصية أبدا. هذا ما توعدون لكل أواب. طب الأواب رجع يعني كان عمل حاجة وبعدين رجع بس يحافظ على الرجادة بقى ما يبقاش كل أيام حاجة يقول أرجع كل حاجة أرجع لأن الرجعة في توبته كان مستهزئ بربك. نعم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. الخشية دي ما فيها وقت الخوف. بس الخوف ده له نوعين. النوع الأول خوف وتكره الذي تخافه وتلعنه لأنه أقوى منك وتغضبه. يبقى ده خوف إيه؟ مش تعظيم. ده خوف في نفسك محصر وتكره من فعل ذلك. لكن في الخوف بهيبة حتى الشعر العربي القديم لما يقول لا أهابك إجمالا وما لك قدرة علي ولكن منذ عين حبيبها. فذلك خشية من الله، خشية إيه؟ مهابة، خشية إجمال، خشية لأنه مقدرة أشعرات فيه حقه. يبقى إذا بسمها خشية، وإذا سنفت الآية يقول إيه؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والإيه؟ الدواب والحاجة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هو ده الحكم الشرعي بنفسه، حكم شرعي. يبقى العلماء اللي بينقبونا عن أسرار الجمال في الكون وأسرار الصنعة يقول لك شد في الانسان، شد في النبات، شد في الحيوان عشان يعتبر الى الله. يقول كل ما يبلغنا ربنا ليه؟ لان كل ما يبحث به ربنا يكبر في النظام. يقول لك احنا ما قدرناش نوفي هذه الايه؟ يبقى بالخشيه الايه؟ انما يخشى الله من خشي الرحمن. شوف شوف شوف الاداء الاداء القراني. من خشي يعني خاف بس بالابلاغ بس خشي الرحمن. فده كلمه الرحمن دي يعني تخليك يخشى. انك مع كونه رحمن برضه يعظم البلاد، مع كونه ايه؟ رحمن. من خشي الرحمن بالغيب، خشي الرحمن بالغيب. احنا قلنا في واحد يعمل الحاجه علشان يعلم عنه ما عملها، ويجي مثلا قدام الناس يجي يعمل حاجه يقول لك لا دي حرام، ولما يكون خالي لوحده يدخل يعملها. يبقى من خشية ليه؟ من خشية الايه والانباء من الله. لانك لو خشيت الله والله معك بعينيك تخشى في الخلوة، لكن مش في الجلوة لا. يبقى خشاه وهو في ايه؟ وهو في الغيب. يبقى الخشية هي الشياء قدام ايه؟ قدام. او اما الخشيه بالغيب لما يقول لي النار كذا والنار كذا والنار كذا، الكلام ده في الدنيا. يبقى نفس حاجات غيبية ما قالش انما خاف منها مع انها لسه ما تقلقش منها حاجه او ما شافش منها حاجه. يبقى خشي الرحمن الغيب على انه علم انه اذا قال الله ذلك. ولذلك تعبير القران دائما ياخذ لفظ مكان لفظ. الناس المستشرقين يقول لك طب ما دام اللفظ لا يؤدي كذا ما العدل عند له ذنب لا مثلا. يعني مثلا يقول ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. هم يقولوا الله طب هو محمد داوود اللي عامل فيل ولا شاف المعركة ولا عرفت ايه الفيل. يقولوا ألم ترى ايه وما رأيتش ما شفتش. أدي الجواب. يقولوا لا ألم ترى اي ألم تعلم. الله طب مش قال ألم ترى له وجاب ألم تعلم له وجاب ألم ترى. أم قال لك لأن الذي يخبر الله به أصدق من عينك. ما دام قال يبقى خلاص ولا لا؟ لا. يبقى الخشية من الخشية من العذاب في الآخرة، والعذاب في الآخرة إنما قيل له في الدنيا ليس ما حصلش ولكن خشية. ليه؟ لأن ما دام ربنا قال ده. إذا كان الرسول قال لما أبو بكر قالوا له إن محمد ادعى رسالة قال إن كان قال فقد صدق. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، مش قال في القلب وفي القالب. القالب يجي لك اذا قهرت بك السلسله كده وبتاع، انما القلب ما يجيلكش الا بالحب. ولذلك ايه؟ تنسي قوله في صوت الشعر لعلك بيقول لك شيخ الا يكون مريد من نشر الذي وعليه من السماء ياتي فظلت اعدام اصنع منها الاعدام. انا مش عايز كل قالب، انا عايز ايه؟ ايمان قلوب يجيل القلب. ولذلك عملت الايمان اختياري، كنت اقدر اعمل الايمان ده اجبار زي ما ارغمت الارض والسماء والنجوم وكل حاجه كل ما فيه. كنت اقدر في الانسان يعني انا عايزه يجيب وهو غير وهو قادر على الا يجيب. يجيب وهو قادر زي ما وصلنا مره انه قال عنده عبدين اثنين. عبد مراد الشيخ فصاحبه ربط السلسله. وعبد سايبه فصاحبه. يقول لما ينادي المساء يا سعيد مش مظبوط يجي على طول. والثاني يا سعيد يقدر يقفى؟ ما يقدرش. يبقى قد جاء ويمكن يجي وهو كان لان مجبور يجي. انما الثاني يجي وهو قادر ان لا يجي. يبقى ده دليل على الحب ولا لا؟ حب المتجه. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلامة، بسلامة ما تنتقلش الى غم ابدا، لان مين هيدخل؟ الملائكة. الملائكة يدخلون عليهم من كل سلام عليكم، وفوق ذلك ما سلام قولا من رب الرحيم. طب اللي ربنا يقول له سلام ده يبقى في حاجة بقى. او ادخلوها مصاحبين سلاما على من فيها. طيب كنت في الدنيا تدخل حتى بتسلموا على اهلك، طب سلموا على الملائكة بقى اللي هم بتوع الجنة برضه، مالك واخوانه وبتاع، سلام عليكم. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الخلود في ايه؟ انك الانسان قد يكون في نعيم في الدنيا والسلام وكل حاجه، وانما يؤرقه امران. الامر الاول مخافه ان يفوت هذا النعيم. سمعت ان بكره اموت وبتاع وسيم، او مخافه ان يفوته هذا النعيم. يبقى ايه اللي يهدده؟ حاجتين اثنين، يا يفوت النعيم يا النعيم يفوت. قال لك ده يوم الخلود، لا ده يحصل ولا ده ايه؟ ولا ده يحصل. اسمعني، بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المستشفين برضه يجوا في حته زي دي يقول لك لهم ما يشاءون فيها، يبقى هم اللي هيشاءوا، وما دام يشاء يبقى عارف اللي هيشاءوا ايه، مع ان يقول فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. صح، هيشاء ايه؟ انت عارف ده ما يدخلش على قلب البشر، هيشاء ايه؟ قال لك يشاء ما كان يتنزل به في الدنيا يجيله. انما نقول له لا، ولا دايما وزيد في حاجات ما شفتهاش انت في الايه؟ ولذلك يقول لك واوتوا به متشابها كلما رزقوا من ثمرته رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال لا، هذا المسلم. طب خدت مانجا النهارده، قالوا غيروا مانجا بكره. طب ما هو ده اللي خدناه امبارح. يقول لك بس هو متشابه، طب كلها يحصل اي شيء ثاني خالص. طب وليه بقى حتى سبحانه وتعالى خلى المشيئه المشيئة بتاعتهم لما يعرفون مقدمة؟ أم قال لك لأن الإنسان في حياته إن تمتع بشيء وأحبه يبقى بيشتهي بينه، إن كان محروم منه لما يشوف غيره يتمتع بيه يبقى يشتهي. فقبل أن تكون يقول خد ده برضه، بس هقول لك خده، إنما إحنا عندنا شيء إيه؟ لا عينك رأته ولا سمعت به، بعد ذلك إن شفته هتقول ده هو برتقال، وشوف اقول لا لا برتقال. طب امال ما بيجيش الاسماء دي الحاجات دي؟ قال لان الوضع الاسم فرع لمعرفه المعنى اولا، وما دام حاجات جديده في الجنه يبقى ما لهاش معنى عندهم، يبقى ما يرجعش لها. ايه؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مجيد. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا ونقبوا في البلاد. قال من محيط، فكأن الله يعزي رسوله عما يناله من الصد عنه والإهانة له والتكذيب والاتهامات بالسحر والاتهامات بالسحر والاتهامات بالكهانة. يعزيه ولا يهم مجيء. ولا مجيء يا ولا بين مجيء هو المجيء. ولا بين مجيء الحاجة اللي ما اجتهاش خالص. انت اجتهيت ما تعرف، ولكن عندنا حاجات ما عرفتهاش، لا خطرت على بالك ولا شفتها ولا سمعت عنها. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد. القرن هم الجماعه اللي شمالهم زمان محدود، لكنهم قدروه زمنا بمئة عام، ولكنه قد يزيد اذا كانت مربوطه بنبي سيقول نور مثل من اكثر قعد 1000 سنه مش قرن بقى مثلا. فاذا القرن يعتبر للجماعه المسلمين اللي عاشوا في مده واحده جمعهم معنى، او جمعهم ملك، او جمعهم نبي، او جمعهم زمن اللي هو مثل 20 سنه. وكم كم اذا سمعتها فقط انها كثير. ليه؟ يقول كم اعطيتك، كم اعطيتك ليه؟ بتستفهم منه عن العطاء، لانك انت فاهم انه روح يقول له عطاتين من كذا ومن كذا، لو لم تكن واثقا بالكثره لما سالت كم اعطيت كم اهلكنا، يعني اهلكنا ايه كثير. ولذلك احنا قلنا هناك في قوله فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا كده العذاب. كل دول مروا على رسل وكذبوه، وانت انت تاخد اسر دول، فما تزعلش لما دول عملوا، لان نهايه الامر والغلبه لك. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا. ولذلك قلنا شوف ترى ما جاء في العماد ايه، وفي العونه دي الاوساد ايه، كل دول هم اشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد، كلمه نقب يعني بحث عن غير ظاهر الارض، لان الارض لها ظاهر وامرها مكشوف كده. فلما يقول نقب يعني ايه؟ بحث بشيء مسطور. طب ايه يعني فنقبه في البلاد؟ ما تكتفيش بالرقعه اللي عايشين عليها ولا بالنعيم اللي هم شايفينه حواليه، وعندهم بقى راحه وعندهم هنا ازرق. يلا لما نشوف الحته دي احنا نعمل سياحه. فنقبه في البلاد يعني ايه؟ الشيء اللي ما كانش تحت عينك وصل له. يبقى الدليل على ايه؟ على ان قوتهم مش مشغولين بامرهم، نحسابه هناك هو كله. ولذلك احنا قلنا ان الانتقال من الوطن الى غيره في القران لا واخد سلطين. السوره الاولى يقول ايه؟ ام قل سيروا في الارض فانظروا. يعني لما كنت شايفه نقب عليه كده ويطلع عشان تشوف عظمه ربنا ايه. قل سيروا في الارض فانظروا. ومرة يقول كل سيروا في الأرض ثم انظروا. إيه العبارتين؟ إيه العبارتين؟ مش معنى واحد، عبارة لها معنى. سيروا في الأرض فانظروا، يبقى إذا السيارة مثل طلب الرزق بل باعتبار فقط. انظر الكون اللي غير كونك، ما تتقولش إن بتاعك بس هو ده، بتاعك تطلع عجائب في الكون الأرض. لكن كل سيروا في الأرض ثم انظروا، يبقى سيروا أيضا للإيه؟ للانتفاع. لكن ما تنسيش انك ايه؟ تاخدوا الاعتبار ايه؟ الاعتبار ايه؟ فنقبوا في البلاد دليل على القوة اللي متمتع بها في اوطارهم، فلم يكتفوا بالمتعة في مكانهم بل ارادوا المتعة في ايه؟ في اماكن اخرى. فنقبوا راحوا هنا وراحوا هنا وراحوا هنا، وما يعنيش كده ان القوي ان القوي ولا الا القوي، واما اللي غير قوي هيروح فين ولا يجي منين؟ ما قاعد يدب. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا. وزين حيقول برضه في الثانيه ايه؟ واثاروا الارض وعمروها اكثر، يعني عملوا حاجات كتير وتبعزهم. فنقبوا في البلاد، العمليه اللي عملها وراحوا هنا وراحوا هنا وشافوا دي وشافوا دي، ام جاءت لهم ملجا حين جاءهم العذاب في الدنيا من محيط ما لهم من محيط. محيط يعني ايه؟ انت ايه؟ يروحون يروحوا هنا ما يقدروش، يروحوا هنا ما يقدروش. يعني انت بتقول في التعبير العامي فلان عايش ليه كده؟ عايش يعني ايه؟ يعني يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا. طب وليه يروح هنا ويروح هنا؟ لان هنا ما نتعبش وهنا ما نتعبش وهنا ما نتعبش، يسموه عايش. طب يقول اهو يحبوا حته يسيبوا منهم ما يلاقوش حته يسيبوا منهم. زي الناس لا عاصمة اليوم من امر الله الا من رحم. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد، هل من محيط بيسكت عشان هو ما يقولش ما فيش محيط؟ هو اللي خليك تجاوب، معنى خليك تجاوب يبقى بد الكلام منك كده. هل من محيط؟ هتقول لا مش محيط. الا في ذلك لذكرى، فليجد أن الذي يستمع الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون كل هذه الأشياء في باله، لأنها مش غيبة عنه، إما بالرؤية أو بالسماع. بالرؤية يا رسول الله إنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل استطاعوا لا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لأن الذكرى حين تأتي لمن لا قلب له يسمع من هنا لنفسه من هنا، ملوش قلب يحويه حتى تصير عقيده. نعم. او القى السمع وهو شهيد، اللي يقال او القى السمع وهو شهيد. السمع دي الحدث، وهو الحدث من الكيف جاني هم بقى يسمع بلق يدي، القى يدي ناحية الشوك كده عشان اسمع. يبقى قال والقى السمع والمراد القى الايه؟ الاذن اللي تسمع. القاء الاذن اللي عشان تسمع كده دليل على الاهتمام بما يقال، وإلا لو ما كانش مهتم بها يقول ايه ولا لا عايز اسمع. القى السمع، بس يلقي السمع مش عشان يشوف ايه بس المسموع، بس يكون قلبه حاضر ليتلقى المسموع بما يتطلب منه من البحث العقلي فيه والاقتناع به. إن في ذلك لمن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللي مرة كثير والله في الآيات، إلا أن كان الاستفسار المستفسرين يقول لك آيات القرآن فيها تضارب، بينما يقول كل الآيات في ستة أيام وفيه آيات تدل على أنها ثمانية. هناك قول الحق سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له سدى ذلك رب العالمين. لكن أبي يومين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى لما نيجي نحسب بقى كام دلوقتي؟ وبعدين استوى للسبع فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى كام بقى؟ مع ان الكلام العام كله في ايه؟ لكن الايه دي يبقى كمان يقول له انت ما انتش فاهم لانك انت مالكش ملكه عربيه عشان تفهم الاساليب ومراميها. يشوف كده لكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. خلاص؟ وبعدين تتكلم عن حاجه بالنسبه للارض، اذا في تتمتها مش حاجه ثانيه. وجعل فيها رواسي من فوقها ده في الارض مش كده، وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. يبقى ما دام بنتكلم عن شيء تتم للارض يبقى الزمن تتم للزمن، كانه خلق يرمي الارض في يومين ثم خلق ما يتبع الارض في اربعه ايام. يبقى اذا الاثنين داخلين ايه؟ زي ما تقول سرت من هنا الى طنطا في ساعه والى الى مصر في ساعتين اثنين.